عرب بودكاست تكلم العربية. الآن سنبدأ في الفقرة. سكران كم أكن من مولاي دنان باراغراف. كالعادة استمع أولا سبورتي بياسانيا سلاحكن من منغاركن دولو وبعد ذلك سنشرح دان ستلاهنيا كم أكن من جلسكن. أدرس في مدرسة التقوى. مدرستي قريبة من بيتي، هي مدرسة كبيرة. أدرس في المرحلة الثانوية. أدرس 5 مواد في اليوم: اللغة العربية والقرآن والعلوم والدراسات الإسلامية والحاسوب واللغة الإنجليزية. أنا مجتهد في الدراسة ودرجاتي ممتازة في الامتحانات والحمد لله. أنا أحب مدرستي جدا. هل سمعتم جيدا؟ apakah kalian mendengarkan dengan bagus؟ طيب، قال في الجملة الأولى، dia bilang di kalimat yang pertama، أدرس في مدرسة التقوى، مدرستي قريبة من بيتي. هنا الفقرة للمتكلم. Di sini paragrafnya untuk orang yang berbicara, متكلم. أدرس في مدرسة التقوى، saya belajar di sekolah التقوى. مدرستي قريبة من بيتي. Sekolah saya dekat dengan atau sama rumahku. طيب، قريبة من. قريبة من. في اللغة العربية لدينا حروف تأتي مع الأسماء والأفعال دائما. Di bahasa Arab itu ada beberapa huruf selalu dengan isim atau kata kerja. مثلا قريب من. Misalkan قريب من. بعيد عن، جاوه داري. إذن دائما، جدي سلالو، قريب من، ودائما أيضا بعيد عن، جدي سلالو، دكات سما قريب من، جاوه داري بعيد عن. خلاص؟ وكذلك في الأفعال، دان جوغا دكات كرجة. مثلا، أريد أن، سيئنين، أريد أن، أو أخاف من، سيتكت، أخاف من، تمام؟ أقرأ عن، saya membaca tentang. أقرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، saya membaca tentang سيرة أو سجارة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، فقال بعد ذلك setelahnya dia berkata هي مدرسة كبيرة. Itu sekolah besar. مدرسة كبيرة، sekolah besar. أدرس في المرحلة الثانوية، saya belajar di sekolah atau tingkat SMP، المرحلة الثانوية. ثم قال setelahnya dia berkata أدرس 5 مواد في اليوم، saya belajar 5 mata pelajaran setiap hari. لو كلمة مواد، kalau kata مواد itu جمع، بنيك، جمع، بنيك، تمام؟ المفرد كتا تنجلنيا مادة، مادة. إذن مادة مواد، مادة مواد، متى بلاجران ستو مواد جمع. طيب، ثم قال اللغة العربية، بحث عرب، والقرآن، والعلوم إيبا، والدراسات الإسلامية بلاجران إسلام، والحاسوب كمبيوتر، الحاسوب، واللغة الإنجليزية بحث إنجليز. ثم قال ستلهنيا ديا بركاتا أنا مجتهد في الدراسة. أنا مجتهد في الدراسة، سيا رجين، مجتهد، رجين، سنجوه سنجوه، سيا رجين دي بلاجران سيا، سيا برسنجوه سنجوه، مجتهد. المؤنث مجتهدة، كلو أنتو برمبوان مجتهدة. ودرجاتي ممتازة في الامتحانات والحمد لله. درجات مفردها درجة، كتا درجات إتو كتا تنقل نيا درجة، والمعنى نيلاي، نيلاي. درجاتي ممتازة، نيلاي، نيلاي سايا تنجي أتو باقوس سكالي، في الامتحانات. طيب كلمة الامتحانات جمع كذلك. كتا امتحانات إتو جمع جوجا. جمع جوجا. المفرد امتحان. كتا تنجل نيا امتحان. امتحان. طيب هناك سؤال متكرر. أدا برتانيا أني ينسرنس كالي دي تانيا سمسايا. هل نقول امتحان أو اختبار وما الفرق بينهما؟ apakah kami bilang امتحان atau اختبار dan apa bedanya للمبتدئين سواء kalau untuk pemula sama aja. قل لدي اختبار في المدرسة أو لدي امتحان في المدرسة. Bilang saya ada ujian di sekolah atau saya اختبار أو امتحان ujian. Saya ada ujian di sekolah. لدي اختبار في المدرسة أو لدي امتحان في المدرسة. لا بأس لو للمبتدئين. Tidak apa-apa kalau untuk pemula. طيب جمع امتحان امتحانات. كلو جمع أنت امتحان امتحانات. اختبار اختبارات. جمع أتو ينبنياء داري اختبار اختبارات. طيب ثم قال أنا أحب مدرستي. ستلاه نيا بركاتا أنا أحب مدرستي. مدرستي سياسك سكولهكو. أنا أحب مدرستي. أنا أحبك في الله. سيا تنتيمو كبدا الله. أنا أحبك في الله. والجواب أحبك الله. دان جوابا يا سموغا الله تنتيمو جوغا. أو أحبك الذي أحببتني فيه. أحبك الذي أحببتني فيه. سموغا الله تنتيمو جوغا. تمام. أحبك الذي أحببتني فيه. هذا هو المعنى. طيب هكذا انتهينا بجيتو كيتا سلاساي. شكرا لكم على حسن الاستماع. ترما كسبانيا انتو من مناركان يانج باغوس. انتظرونا في الدروس القادمة. تنجو كمي دي بلاجران ديبان. لو كان لديك سؤال اكتب مباشرة من فضلك في التعليقات. كلاو ادا برطاني ان سلاح كنتو لسلان سون دي كومنت. وشكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.